يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد مولاي حسين. يا أبا عبد الله كاتب على جبيني يا أبا عبد الله كاتب على جبيني يا أبا عبد الله يا صراط ديني يا أبا عبد الله ما أريد أن غيرك يا أبا عبد الله قبري تنجيني يا أبا عبد الله من العتم تحييني يا أبا عبد الله غرقتني بخيرك ممنونك يا أبو الأكبر ممنونك على أفضالك أعظم نعمة يا الغالي على هالمنبر أقرالك أنا مقصر وتعطيني ترزقني وتوفقني عاصي طفعك الرحمة يا مفديني بوم صلاك أنت من أجل نطيت الدم في كربلاء أنت من أجل نطيت الدم في كربلاء قدمت طفلك وفي نحر سهم حرملة أنت من أجل نطيت الدم في كربلاء قدمت طفلك وفي نحر سهم حرملة رغم تقصيري توفقني لأنك كريم يا غريب اللي بقدامي ولا حد إله يا أبا عبد الله حسين حسين يا أبا حسين الكل يا أبا عبد الله حسين يا أبا عبد الله كاتب على جبيني يا أبا عبد الله يا صراط وديني يا أبا عبد الله ما أريد أن غيرك يا أبا عبد الله قبري تنجيني يا أبا عبد الله من العدم تحييني يا أبا عبد الله غرقتني بخيرك ممنونك يا أبو الأكبر ممنونك على أفضالك أعظم نعمة يا الغالي على هالمنبر أقرالك أنا مقصر وتعطيني ترزقني وتوفقني عاصي طبعك الرحمة يا مفديني بوصالك انت من اجل نطيت الدم في كربلاء انت من اجل نطيت الدم في كربلاء قدمت طفلك وفي نحر سهم حرملة رغم تقصيري توفقني لانك كريم يا غريب اللي بقدامي ولا حد اله يا أبا عبد الله حسين حسين يا أبا عبد الله ما شاء الله لا تبخل يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله جيت لك بذنوبي يا أبا عبد الله يلسترت عيوبي يا أبا عبد الله تدري قلبي وداك يا أبا عبد الله بلني خادم عندك يا أبا عبد الله مولا يا أبا عبد الله انظر إلى هذه الوجوه يا أبا عبد الله لي افتح بابك يا أبا عبد الله سبني من طلابك يا أبا عبد الله بلني خادم عندك يا أبا عبد الله جيت لك بذنوبي يا أبا عبد الله يلسترت عيوبي يا أبا عبد الله تدري قلبي وداك على الفطرة مشيتي وياك واسمك يكبر ويايا ورثت الدمعة من أمي لأنها عليك بجايا تنوحي بدمعة ستشابة هايا حسين ومصابة خذتني المأتمة كأخدم شدت بيدي الرايا يا علي ويحلي بأمي رضعت اسمك أنا يا حسن ويحلي بأمي رضعت اسمك أنا يا حسن مني طقت اول اسم واغلى اسم يا حسين وي حليب امي رضعت اسمك انا يا حسين مني طقت اول اسم واغلى اسم يا حسين وكبرت كل فخر لما صرت خادمك وانعلك يا ابو علي يا املي يا حسين وانعلك يا ابو علي يا املي يا حسين يا ابو عبد الله حسين حسين لك يا ابا ما شاء الله يا ابو عبد الله